بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 14 من دروس التعليقات على شرح الطحاوي لابن أبي العز رحمه الله تعالى. تفضل شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية، فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره، ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجود وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. طيب، هذا تتميم لما سبق في الدرس الماضي من الكلام على دليل المتكلمين المعروف في حدوث العالم، وهو الذي انتقده العلماء رحمهم الله تعالى، بل نص بعض أئمتهم كالأشعري رحمه الله تعالى إلى أن نص على أن الأنبياء لم يأتوا بهذا الدليل، ونعني به دليل حدوث الأجسام، وهو الذي شرحناه في الدرس الماضي. وقلنا فيه إن الفرق بين هذا الدليل وبين دليل القرآن فرق كبير، فهم يستدلون على حدوث هذا العالم بكونه جسما تقوم به الصفات وتحل فيه الحوادث، ثم يقولون ما لا يخلو من الحادث فهو حادث، ثم يقولون العرب لا يبقى زمانين يقول بعضهم، ثم يقولون باستحالة حوادث لا أول لها، فينتهون إلى القول بأن هذا العالم حادث، وبهذا يثبت وجود الله ويرد على الفلاسفة. طريقة القرآن ليست هكذا، وإنما طريقة القرآن هي الاستدلال بنفس الموجودات، نفس المخلوقات، بنفس حدوثها وليس بصفاتها. وهذا الاستدلال أقرب وأكثر اقتصارا وأقوى في الدلالة. فوجود الإنسان نفسه، وجود السماء، وجود الأرض، وجود المطر، وجود النبات، هذا كله حادث يدل على أنه لا بد له من محدث. أما أنك تستدل على أن النبات دليل على أنه لا بد له من محدث وخالق، فتقول هذا النبات أول ما يكون في جوف الأرض، ثم بعد ذلك ينبت قليلا، ثم يخرج، ثم يصير أخضرا، ثم فتتحدث عن تدرجه بالصفات، ثم تقول في النهاية لقيام هذه الصفات والمتغيرات والتحولات والحوادث به دل على أنه حادث. هذا الكلام فيه طول، وفيه أيضا إشكال أوقع الكثير من الجهابذة والكبار من أئمة الكلام، وكثير منهم ممن ينتسب إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية، فتجد بعضهم أئمة في حديث الحديث أو أئمة في الفقه، ثم إنهم يقولون بمثل هذا الدليل ويعتمدون هذه الطريقة في الاستدلال. علق الطحاوي، علق ابن أبي العز رحمه الله تعالى على هذا بقوله: ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة الطويلة، فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية. ويقصد بذلك أن طريقة الأئمة والعلماء رحمهم الله تعالى ليست طريقة واحدة، وإنما هي طرائق ووسائل وأساليب متنوعة. فهو هنا يقول إننا لا نمانع من أن تكون الطريقة طويلة، يعني ذات مقدمات وذات شرح، ثم بعد ذلك ينتهى فيها إلى نتيجة، ما دامت النتيجة صحيحة فهذه لا بأس من استخدامها. ومن هنا فإننا يجب أن نقف وقفة مع الدليل الذي سلكه المتكلمون، وهو المسمى بدليل حدوث الأجسام. وهذا كما قلنا دليل طويل وعر فيه إشكاليات، بل إنه ولد عند كثير من هؤلاء ما سمي بالكلام المذموم كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله. فنقول عن هذا الدليل ينظر إليه من جهتين: الجهة الأولى أن هذا الدليل في كونه ينتهي إلى إثبات حدوث العالم، وأن الله سبحانه وتعالى خالق هذا العالم، ويرد به على الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم، نقول هذا الدليل نتيجته صحيح، ومن ثم فقد ينتفع به بعض الناس. فهو من هذا الوجه قد يرد به كما ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى على الملاحدة والزنادقة والقائلين بقدم العالم إلى آخر. فهذه وجهة فيها جانب من الصحة، من جهة أن النتيجة التي انتهوا إليها نتيجة صحيحة. الأمر الثاني، لكننا أيضا نعقب ونقول: نظرا لأن هذا الدليل قد اشتمل على تفصيلات وإلزامات والتزامات أيضا التزموها أدت إلى نفي صفات الله عز وجل وتعطيلها، أو تعطيل الله عز وجل عن صفاته الفعلية التي سموها حلول الحوادث، فنقول إن مثل هذا الدليل ما ينبغي للإنسان أن يسلكه متى ما عرف الدليل الصحيح. فنقول هو دليل وعر ودليل فيه إشكال، ومن ثم فإن الإنسان إذا سلم منه واعتمد على طريقة القرآن كما ذكرنا وكما ستأتي أيضا الإشارات إلى ذلك فهو أولى. وعلى هذا فيكون موقف هؤلاء الأئمة هو من أعظم المواقف إنصافا، يقول لك هذا الدليل انتهى إلى نتيجة صحيحة، إذن نحن نرحب بالنتيجة الصحيحة وهي الرد على الفلاسفة. ولا شك أن أهل السنة مع المتكلمين في خندق واحد ضد الفلاسفة. لكننا أيضا لما نأتي فيما بيننا لنحاسب بعضنا بعضا نقول للمتكلمين، ونخص بذلك أولئك الذين عرف عنهم العلم في الحديث والفقه والتفسير وروافده من اللغة والبلاغة، وكثير منهم أئمة جهابذة في هذه الأبواب، نأتي ونقول لهم إن هذا الدليل الذي سلكتموه دليل مبتدع لم يدعو إليه الأنبياء، ولم أيضا يعتمده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا التابعون ولا سلف هذه الأمة، وأيضا هو دليل مشتمل على أمور باطلة غير مسلمة، وهو وإن انتهى إلى نتيجة صحيحة إلا أنه في أثنائه قد اشتمل على مشكلات، ويكفي في أعظم مشكلاته كونه أدى ببعض هؤلاء إلى تعطيل الله عن صفاته كلها كما هو حال المعتزلة، أو بعضها كما هو حال كثير من الأشعرية والماتريدية. طيب، هذا فيما يتعلق بإيش؟ بدليل حدوث الأجسام. بقي أن نقول هل الدلائل متنوعة ومختلفة، فيها ما هو مختصر وفيها ما هو طويل؟ نقول نعم، وهذا الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، أننا لا نمانع أن تستخدم أي طريقة ولو طال، خاصة إذا علمنا أن الطرق الخفية أو الطويلة ينتفع بها بعض الناس. وكما أشار المؤلف رحمه الله تعالى، فإذا بعض الناس عنده يعني نوع من يعني الارتياح للنتيجة التي تأتي بعد مشقة، والمعلومة التي تأتيه مباشرة لا يفرح بها، فهذا النوع من الناس قد يفيده سلوك الطرائق الطويلة، الطرائق العقلية، ما دامت صحيحة فقد يستفيد منه، وهذا موجود في بعض الناس، ونحن لمسنا هذا في كثير من اللقاءات والمناقشات، لمسنا أن بعض الناس إذا أتيته بالدليل المباشر وخاصة من الكتاب والسنة يرى أنه دليل عادي أو أنه معروف أو يمكن الوصول إليه بسهولة، فلا يقع عنده موقع لما تسلك له طريقة أخرى تتدرج معه فيها في الاستدلال، فإنه ربما يعظم هذه الطريقة ويقول فعلا هذا كلام صحيح. طيب ثم ماذا؟ فأعرض عليه قضية أخرى، يقول هذا كلام صحيح، ثم تقول له أليست النتيجة كذا وكذا، فيقول لك نعم أنا أسلم. وكما هو معلوم فإن بعض الناس تنفع معه مثل هذه الطريقة، والنفس البشرية تتوق إلى أن يكون جهدها وبذلها فيه شيء من الصعوبة حتى يفرح في النهاية بما ينتهي إليه، وهذا معروف لدى العلماء رحمهم الله تعالى، فتجد الواحد منهم قد يتعب فترة في مسألة فإذا انتهى فيها إلى نتيجة علمية صحيحة فرح بذلك فرحا شديدا، وصار يتوق ويتذوق تعبه السابق، بينما إذا جاءته المعلومة بسهولة تجده يعني لا يكاد يفرح بها كفرحه بتلك. طيب، هنا أيضا أمر آخر، وهو أن بعض الناس أحيانا ترد عليه إشكالات فتحتاج إلى معالجة، كما أنه أحيانا يغيب عنه الدليل فيغمض عليه الموضوع في وقت ويظهر له في وقت آخر، فكون الإنسان يمر بمثل هذه الحالات ومسائل العلم والخواطر وقد نقول والوساوس لا يسلم منها أحد، فإن الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى هذه الطريقة في الاستدلال أو إلى تلك الطريقة، والنتيجة المهمة هي أن الاستدلال على هذه المسائل قد يكون عقليا طويلا فيكون صحيحا وينتفع به بعض الناس. وربما لأجل هذا رأينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض كتبه يطيل في مناقشة المتكلمين. وتعلمون أن مسألة واحدة وهي مسألة تعارض العقل مع النقل كتب فيها شيخ الإسلام مما هو مطبوع 10 مجلدات، وكل ذلك لبيان بطلان ما يستند إليه هؤلاء. طيب، نعود إلى الموضوع الذي هو موضوع هذه الفقرة المتعلقة بإثبات وجود الله عز وجل. وجود الله عز وجل هل هو قضية ضرورية أو نظرية؟ هل هو قضية ضرورية أو نظرية؟ والفرق بينهما أن الضرورية هي التي تقع موقعها في العلم والذهن من غير الحاجة إلى استدلال، والنظرية هي التي تحتاج إلى طريقة في الاستدلال. فهل الإقرار بوجود الله والقول بحدوث هذا العالم ضروري أو نظري؟ الجواب على ذلك هو أنها بالنسبة للعموم هي ضرورية، هذا أولا، وهي فطرية إذا يعني قررنا أن الفطرية مستقلة عن الضرورية، وهي أيضا ثالثا نظرية. فيستدل لها أولا بأنها ضرورية، يجدها كل إنسان ضرورة أن هذا العالم أنه هو لابد له من خالق، فإقراره بوجود الله ضروري، هذه واحدة. وهو أيضا فطري، فالإنسان مفطور على الإسلام كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحديث المعروف الصحيح، كل مولود يولد على الفطر. وأيضا هي نظرية بمعنى أنه يمكن الاستدلال لها بالطريقة النظرية. وقد سبق أن نقل الشيخ الشارح رحمه الله تعالى الاستدلال لذلك بمثل قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا استدلال نظري، استدلال عقلي، لأنه أعطى الاحتمالات، فهي طريقة في الاستدلال العقلية، وإن كانت هي آية من القرآن. فالمؤمن بالقرآن يسلم بها، لكن أيضا هي شرعية سمعية لأنها آية من كتاب الله، وهي أيضا في نفس اللحظة عقلية، بمعنى أن الله خاطب بها العقول. ولهذا يخاطب بمثل هذه الآية من يؤمن بالقرآن ومن لا يؤمن. انتبهتم معي؟ الأمثال المضروبة في كتاب الله عز وجل والأدلة والأقيسة العقلية الموجودة في كتاب الله عز وجل خوطب بها في الأساس من لا يؤمن بها من المشركين. فالنصوص المقتضية لإثبات ألوهية الله ولإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولإثبات البعث بعد الموت كلها خوطب بها قوم كانوا ينكرون هذه الأمور الثلاثة. كانوا ينكرون الألوهية فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، وكانوا ينكرون نبوة ويقولون إنه ساحر كذاب، وكانوا أيضا ينكرون البعث بعد الموت ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فجاء كتاب الله عز وجل مشتمل على هذه الأدلة، وبهذا يتبين لنا أمر مهم ينبغي أن ندركه من يتصدى للمناقشات في هذه القضايا. ما هو؟ هو أن أدلة السلف رحمهم الله تعالى على مناهجهم فيما يتعلق بما جاء به الكتاب والسنة ليست أدلة سمعية فقط، وهذه كررناها في أكثر من درس، ويجب أن يعيها طلاب العلم. بعض الناس يظن كما يظن المخالفون من المتكلمين أن مذهب السلف هو التلقي، بمعنى أن مذهب السلف فقط مقتصر على أنك تقرأ القرآن وتقرئه وتتلقى السنة وتحدث بها، وهذا ليس بصحيح. أعني بذلك أنهم لا يقتصرون على هذا. نعم يتلقون القرآن ويؤمنون به ويصدقون، ويتلقون السنة إذا ثبتت ويؤمنون بها ويصدقون، لكن يتلقونها على فهم وعلم وعقل، ومن ذلك ما يتعلق بالاستنباط في الأحكام الشرعية، وكذلك أيضا ما يتعلق بالاستدلال على المسائل الشرعية. وأكبر ما يدلل على ذلك لما ظهر الافتراق في هذه الأمة، ورأينا من يتبع المتشابه من أصحاب الأهواء فيستدل كل بدليل يوافق مذهبه، فجاء أهل السنة والجماعة ليجمعوا بين الأدلة أولا ثم بعد ذلك يفقهوها ويعلموها ويعقلوها، فإذا جمعوا بينها انتهى بهم تعقلهم وفهمهم إلى المنهج الوسط البعيد عن إفراط هؤلاء وتفريط أولئك. وعلى هذا فليس مذهب السلف هو أن تتلقى فقط، يعني ليس السلف جهلة عوام خلاص هو يقرأ ويكتب فإذا سمع القرآن فقط يسمعه هكذا، لا، وإنما هم العالمون بالكتاب والسنة، المستدلون بأدلتهما، الموقنون بما فيهما من حقائق، الرادون بهما على كل طريقة وبدعة وإلحاد وزندقة. فليس مذهب السلف هو التلقي فقط، وإنما هو التلقي مع العلم والفهم. فإذا كان كذلك فنحن نقول إن الأدلة على وجود الله عز وجل تكون ضرورية وتكون فطرية وتكون إيش؟ نظرية، يستدلها بالأدلة. والعلماء رحمهم الله تعالى يعني كثيرا ما يستخدمون الاستدلال العقلي على وجود الله، وكثير من قضايا الإعجاز في خلق السماوات والأرض أو في خلق الناس أيضا كثيرا ما يأتي أيضا مقررا قدرة الله عز وجل، وأنه لا بد له من خالق سبحانه وتعالى، أي هذا الكون لا بد له من خالق، وأيضا ما ينتهي إلى ذلك من الأمر الأعظم وهو صحة هذا القرآن وكونه وحيا من الله، وأيضا إثبات رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل يمكن أن تتغير عند الإنسان قناعته ودلالته الضرورية إلى نظرية؟ نقول نعم، قد تتعرض الفطرة إلى إيش؟ ما يفسد عليها فطرتها وضرورتها فتحتاج إلى الاستدلال النظري حتى من المسلم، وقد يعرض لبعض الناس شيء منها. وإذا علمنا أن شبهات الملحدين والزنادقة كثيرة جدا فنقول قد يعرض لبعض الناس أن يستشكل إثبات وجود الله أو نحو ذلك فيحتاج إلى الاستدلال العقلي. نعم. وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم، وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله تعالى. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدم لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام. طيب قبل أن تكمل العبارة، هذا تعليق من الشارع رحمه الله تعالى على قول الماتن الطحاوي قديم بلا ابتداء، علق عليه بأنه ليس من أسماء الله عز وجل القديم، وأيضا لم يذكره العلماء رحمهم الله تعالى من أسماء الله الحسنى. وقد سبق أن ذكرنا أنه يغني عنه الأول الذي جاء مفسرا في السنة الذي ليس قبله شيء. والقديم كما أشار الشارح غالب استعماله في لغة العرب بأنه المتقدم على غيره فقط، فلا يستخدم القديم بمعنى الأزلي، وذكر لذلك أمثلة منها حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون هو أصل العذق الذي يكون منه التمر، ومعلوم أن العذق يكون طويلا وإذا حمل بالتمر ينحني، إذا تحمل التمر ينحني، ولهذا يشدونه بعصب النخل كما هي الطريقة المعروفة عند أصحاب النخيل في تلقيحها وتركيبها كما يعبرون، لأن العذق لو ترك لوحده بدون شد على عصب النخلة لا انكسر، لأنه لا يحتمله أصله وهو المسمى بالعرجون. فهذا إذا ثبت على العسيب هكذا، إذا ثبت على عسيب النخل، يعني عسيب النخل يأتي هكذا قوي فيثبت عليه العذق الذي فيه الثمرة ينحني هذا العرجون، فإذا انحنى هذا العرجون بقي على هذه الحالة إلى أن يأتي كمال رطب النخلة فيأتي الآكل ويأكل منها رطبا أو يتركها حتى تصبح تمرا، فإذا أخذ تمرها بقي العرجون في أصل النخلة. والله سبحانه وتعالى شبه الهلال بأنه يكون بدرا ثم لا يزال ينقص حتى يعود كالعرجون القديم، فإذا انتهى من النخلة أو قطع طرف العذق وجدت النخلة من أساسها، أعني به العذق الذي فيه التمر، فإنه يبقى هذا العرجون. هذا العرجون يقول لك إنما يسمى قديم إذا طلع الجديد، لأنه في كل سنة يخرج إيش ثمر جديد بجانبه، لا يخرج من نفس المكان الذي فيه العرجون القديم. فإذا خرج قيل لهذا العرجون اليابس إنه عرجون قديم. إذن كلمة قديم هنا استخدمت بما له كم من المدة؟ قرابة سنة أو أقل من السنة، سنة أو أقل من السنة، فهذا يسمى قديم. وأيضا قوله تعالى عن أنبياء الله أنهم قالوا أنتم وآباؤكم، أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال لقومه أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لما احتجوا وقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. من هم آباؤهم؟ الآباء الأقربين وإيش؟ والأجداد. فهؤلاء احتجوا بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم وآباء أجدادهم، يعني أربعة أو خمسة أو ستة، فهذه كلها لا تمثل زمنا طويلا، وإنما تمثل المئة والمئتي سنة ونحوها أو ما هو أكثر من ذلك. فسماهم أقدمون، ومع ذلك فليسوا بأزليين، وإنما هم متقدمون فقط. وكذلك أيضا قولهم عن القرآن إنه إفك قديم، أي إن هذا إفك افتراه تلقاه قديم من إحدى الطوائف، كما في الآية الأخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى، وبعضهم قال لا محمد وجدها من الآثار القديمة، إلى آخر ذلك من التهم التي وجهت إليه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الوحي الذي جاء من عنده ليس من عند الله، الذي جاء به ليس وحيا من الله، وإنما هو متلقى من أهل الكتاب المتقدمين. فالقديم هو المتقدم على غيره، والأقدم مبالغة، ولا يعني ذلك أن القديم متقدم والأقدم هو الأزلي، كلها تدل بمعنى واحد. ثم بيّن أن معناها لغويا واضح، فالقدم لأنها تتقدم الإنسان. وأيضا قال الله عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمه، إلى آخر الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله. ومنه قولهم أخذني ما قدم وما حدث، يعني لما يتكلم الإنسان عن أزمة مرت به فيقول وجدت نفسي في أزمة فأخذني ما قدم وما حدث، يعني أنني صرت في حالة أفكر فيها ويغلب علي فيها ما حولي مما فعلته قبل أو مما حدث قريبا. فهذا هو معنى قوله هذا، وقولهم هذا قدم هذا، يعني هذا تقدم هذا، هذا يقدم هذا، الجمل الأورق قدم الجبال، يعني تقدم الجمال الأخرى، إلى آخره. طيب، إذا تبين هذا وأن المشهور الأغلب في اللغة العربية أن القدم إنما هو المتقدم على غيره، فهل القدم، هل القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ أكمل يا صالح حتى نعلق عليها. وأما إدخال القديم، ومنه سمي قبل هذه السطر، وأما إدخال القديم ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها هو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى، وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم والله تعالى له الأسماء الحسنى للحسنة. طيب، هذا استخلاص من المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة إثبات القديم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ولا ريب أن كثيرا من العلماء رحمه الله تعالى أنكروا إثبات القديم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن إذا قلنا إن العبرة هي بما يدل عليه الاصطلاح، فإن القول بأن الله عز وجل قديم قد يفهم منه معنى صحيح، وهو أنه إذا كان هو القديم إذن هو المتقدم على كل حادث مهما كان هذا الحادث. فهذا من ناحية المعنى له وجه، وهذا معنى استخدام المتكلمين له، وأيضا استخدام بعض الأئمة له مثل الطحاوي رحمه الله تعالى لما يقول قديم بلا ابتداء دائما بلا انتهاء. فهو أخذ هذا المعنى يقول العبرة إنما هو بمدلول المصطلح، حتى وإن قلنا إنه في اللغة العربية يستخدم في المتقدم على غيره فإنه لا بأس عندما يكون هناك اصطلاح يشتهر أن يكون استخدامه، وهنا يكون الفيصل في المسألة، بحيث نقول هناك فرق بين استخدام المعنى وبين إثبات الاسم الذي به نثبته وبه ندعوه وبه نعبد له. فإن نظرنا إلى الأولى فالمسألة أخف ولا مشاحة في الاصطلاح، أما إذا نظرنا إلى الثانية فنقول لا، دلت الأدلة على أن أسماء الله عز وجل حسنى، ولله الأسماء الحسنى، ولهذا كان قوله تعالى الأول، وفي الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، فيه من الدلالات ما ليس في دلالة كلمة القديم، كلمة القديم. فإذا كان كذلك فلا نقول إن اسمه تعالى القديم من الأسماء الثابتة لله سبحانه وتعالى، وإنما نقول الثابت هو اسمه الأول. علل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك بقوله وجاء الشرع باسمه الأول وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم. يعني لما تقول الأول أنت الأول فليس قبلك شيء، أو هو الأول والظاهر والباطن، قالك يشعر أنه الأول، إذن كل شيء بعده فهو إيش؟ ثان ثالث راجع إليه، راجع إلى الأول. فهذا فيه من الحسن والكمال والجمال لله سبحانه وتعالى ما ليس في القديم الذي لا يشعر إلا أنه فقط متقدم على غيره. وهناك فرق بين اللفظتين، وهذا هو الذي جعل الأئمة رحمهم الله تعالى يقولون إن القديم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. والعبرة في النهاية هو الأدلة الشرعية، فلم يرد دليل صريح في أن اسمه تعالى القديم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولكن ورد في حديث رواه أبو داود في سننه، وهو حديث حسن الإسناد أو صحيح كما قال بعض العلماء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بدعاء يدل على أن القديم قد يستخدم بمعنى الأزل. وهذا الدليل هو الحديث الوارد في دخول إيش المسجد، نحن الآن في المسجد. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا دخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. والشاهد قوله وسلطانه القديم، فهذا قطعا معنى ليس هو المعنى المشتهر في لغة العرب والوارد في القرآن العظيم لأنه المتقدم على غيره، وإنما المقصود به سلطانه القديم أي الأزلي. فإن قال قائل ألا يمكن أن يقال إن سلطان الله عز وجل إنما يكون بعد وجود الموجودات؟ بعد وجود الموجودات فنقول كلا، بل سلطانه القديم حتى قبل وجود الموجودات. والله سبحانه وتعالى موصوف بالكمال، فهو الخالق أزلا حتى قبل أن توجد المخلوقات، وهو الرب أزلا حتى قبل أن توجد المربوبات، وهو الإله المعبود أزلا حتى قبل أن يوجد من يأله ويعبده. فهو الأول بذاته وصفات كماله، انتبهوا لها، فلم يوصف الله سبحانه وتعالى بوصف كان حدث له بعد أن وجد مسببه أو وجدت مخلوقات الله عز وجل. فمثلا الله سبحانه وتعالى دائم الإحسان، والله هو الرزاق دائم الإحسان والرزاق. لا يقول قائل لا يكون الإحسان إلا بوجود من يحسن إليه، ولا يكون رزاقا إلا بوجود من يحتاجون إلى رزقه، بل نقول إنه قديم الإحسان دائم الإحسان، وأيضا هو الأزلي بأسمائه وصفاته كلها حتى قبل وجود المخلوق. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى شرحه من كلام الطحاوي عند قوله ما زال بصفاته قديمة، سنوضح إن شاء الله هذه المسألة. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق عند أبي داود أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم، نقول هنا جاء لفظ القديم بمعنى الأزلي، بمعنى الأزلي. والنتيجة أن لفظ القديم كاسم من أسماء الله عز وجل لم يدل عليه دليل صريح حتى في هذا الحديث، لأنه وصف السلطان قال وسلطانه القديم، ولم يقل والله القديم أو أعوذ بالله القديم. لو قال أعوذ بالله العظيم القديم لقلنا هذا دليل صريح في إثبات اسمه القديم، لكنه وصف صفته وهو سلطانه بالقدم، فيدلنا دلالة على أن القدم يكون بمعنى الأزلي، وهذا هو الشاهد هنا. لكن يبقى ما قرره جمهور العلماء رحمه الله تعالى صحيحا في أن الاسم القديم لم يثبت أنه من أسماء الله تبارك وتعالى. ما مشى قوله لا يفنى ولا يبيد، قال الشارح رحمه الله تعالى إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، قال عز من قائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. نعم، هو سبق أن قال الشيخ دائم بلا انتهاء، والدائم هو الباقي الذي لا يموت، هو الحي الذي لا يموت. وهذه كلها معاني وأسماء متقاربة ومتلازمة في المعنى. والله سبحانه وتعالى لا يفنى، لأنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، ولأن المخلوقات ثانية كما جاء في الآية: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والمسألة لا تحتاج إلى مزيد شرح، لكن نضيف إلى ما ذكره الشارح مسألتين. إحداهما: هل كل شيء يفنى يوم القيامة؟ أما المقصود بالفنى هو الموت، وفنى بعض الأشياء، فنقول ذهب بعض المتكلمين إلى أن هذا العالم يفنى من أوله إلى آخره فناء مطلقا، بعرشه وسمائه وكرسيه وملائكته وإنسه وجنه، يفنيها الله عز وجل فناء تاما، ثم إن الله عز وجل يعيد خلقها مرة أخرى. والقول الثاني، وهو الذي عليه كلام الأئمة رحمهم الله تعالى، أن الله كتب الموت على الجميع، فالكل يموت. وأما القول بأن هذا العالم يفنى فناء مطلقا فلم يدل عليه دليل، بل الأدلة دلت على أنه يبقى مع تغير. والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن البعث، فالبعث إنما يكون للعباد، لكن بالنسبة للسماوات والأرض وغيرها أخبرنا سبحانه وتعالى عما يجري في يوم القيامة من تغير كبير وزلزلة. فمثلا هذه الأرض التي نعيش عليها وهي أرض المحشر، لم يرد دليل على أن الله يفنيها البتة ثم يعيد خلقها مرة أخرى، ما في دليل على، وإنما جاء الدليل على أن هذه الأرض نفسها تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض. ما معنى التبديل؟ قال جاء توضيحه في الأدلة الأخرى: تسجر البحار فتتبخر، وتسير الجبال فتكون هباء منبتة كالعهن، وتسوى الأرض فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ولهذا شبهها العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى، قال إن تبديل الأرض هو كتبديل الجلود لساكن النظام، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فهل معنى هذا أن أهل النار يحترق ويفنى ثم يخلقه الله مرة ثانية ويحترق ويفنى؟ لا، وإنما أهل النار مخلدون، أعاذنا الله وإياكم من هذه. ومن ثم فخلود أهل النار مع هذا العذاب الأليم دائم باق لا ينقطع أبدا. طيب، وكيف يتحملون العذاب؟ قال هذا هو دليل على شدة العذاب، أنهم كلما نضجت جلودهم بدلهم الله عز وجل جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال العلماء: وفي ذكر الجلود هنا إشارة إلى حساسية الجلد في الوجع والألم، وهذا معروف. أشد ما يكون في الإنسان حساسية الألم أين؟ إيش؟ في الجلد. ولهذا الإنسان قد تفتح صدره أو بطنه وتقطع من داخله ولا يحس، لكن قد تشلخ جلده من الخارج فيجد ألما شديدا. ولهذا عفانا الله وإياكم أشد ما يكون الألم عند احتراق الجلد، فإذا تجاوز الاحتراق الجلد ونفذ إلى داخله خف الألم. فتبديل الجلود قال الله فيه ليذوقوا العذاب، ليذوقوا العذاب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافيني وإياكم ووالدينا ومشايخنا من عذاب الجهنم. كذلك أيضا أخبرنا الله عز وجل عن السماء أنها تتشقق، ما قال يفنيها الله وتنفطر. أخبرنا الله عن النجوم أنها تتناثر. أخبرنا عن الشمس والقمر أنها تكور كالعمامة ثم تطرح في النار. لم يرد دليل على أن الله يفني العرش الكرسي، لم يرد دليل على أن الله يفني الجنة والنار الموجودة الآن. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إن ما في الجنة من نعيم موجود الآن، هذا هو القول الصحيح، وسيأتي الإشارة إليه في شرح الطحاوية إن شاء الله تعالى في موضعه. إذن الجنة، بل قال بعض العلماء والحور لا يدخلها الفناء لأنها تختلف، فنعيم الجنة باق. فإذا جاء يوم القيامة تغير نظام هذا العالم، هذا التغير هو المشتمل على الأحداث الكبيرة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى في يوم القيامة يقبض السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى ثم يقول أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد لأن الكل فاليوم. فيجيب نفسه لله الواحد القهار. إذن السماوات موجودة ولا لا؟ والأرض موجودة ولا لا؟ إذن هي موجودة. فمن زعم أن العالم يفنى تماما فالأدلة من الكتاب والسنة لا توافق قوله. وعلى هذا فالقول الأول الذي قال به بعض المتكلمين قول ضعيف ترده الأدلة، والقول الثاني هو القول الصحيح. هذه مسألة. المسألة الثانية وهي أيضا مسألة خفيفة ومعروفة، وهو أن قوله هنا لا يفنى ولا يبيد لا يعارضه أن الجنة دائمة وأن النار دائمة بالنسبة للكفار، وأن الجنة لا تفنى أبدا فهي باقية دائمة أبد الآباد. نقول لا يعارض هذا كما أشرنا إلى ذلك في درس سابق، وقلنا فيه إن هذه الجنة إنما بقيت وكذلك النار إنما بقيت بإبقاء الله عز وجل لا، ومثله بقاء أهل الجنة الذين لا يموتون أبدا، وكذلك أهل النار لا يموتون أبدا، فبقاؤهم إنما هو بإبقاء الله عز وجل لهم لا لذواتهم. فتبين أن الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء الذي لا يفنى أبدا وصف يصدق على رب العالمين، أما المخلوقات فلا، حتى ولو الجنة والنار، الجنة قابلة للفناء والنار قابلة للفناء، لكن الله عز وجل هو الذي يبقيهما، وهذا واضح. نعم. قوله ولا يكون إلا ما يريد، قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. طيب، سيأتي لها زيادة بيان في مواضع، ومنها ما سيأتي إن شاء الله في وسط الكتاب عند الحديث المطول عن القدر وقوله والقدر سر الله تعالى في خلقه إلى آخر كلام. وقول الشيخ هنا ولا يكون إلا ما يريد، إنما أتى به هنا في معرض بيان كمال أسماء الله وصفاته. ولكن الشراح والشارح إنما أراد أن يبين من ضل وخلط في هذا المعنى المتعلق بهذه الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي صفة الإرادة التي قال فيها الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد، أي لا يوجد إلا ما يريده الله سبحانه وتعالى. والإرادة هنا المقصود بها الإرادة الكونية المرادفة للمشيئة، وليست الإرادة الشرعية الدينية. وسيأتي إن شاء الله بيان الفرق بينهم. يقول الشارح هذا رد، أي قول الطحاوي ولا يكون إلا ما يريد، رد لقول القدرية والمعتزلة. القدرية سموا قدرية لإنكارهم القدر، وهذا ربما يخالف الطريقة المشتهرة في الاصطلاح، فإنك لا تسمي الشخص باسم إلا إذا كان يغلو فيه، فتقول جهميا لأنه إيش؟ غلا في التجهم وإنكار الصفة، وتكون قدريا لأنه غلا في إثبات القدر. فالمشتهر هو مثل هذا اللفظ، إنما يوصف به الجبرية الجهمية القائلين بالجبر، فإنهم قدرية لأنهم غلوا فيه. ولكن الاصطلاح الذي جاء متقدما عن السلف رحمهم الله تعالى حتى في زمن الصحابة كابن عباس رضي الله عنه وارضاه، أنهم سموا أولئك الذين نفوا القدر قدري، ولهذا المعتزل أنفسهم يردون على أهل السنة المثبتة ويقولون لسنا نحن القدرية، أنتم القدرية. فيقال الاصطلاح الذي ورد وثبت هو أن النافي للقدر المنكر له ولبعضه هو الذي يسمى قدريا. والدليل على ذلك آثار الصحابة، وأيضا ما روي بعضه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه كلام، وسيأتي الإشارة إليه، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة. فهذا الحديث الذي تكلم فيه إسناده بعض العلماء فيه دلالة، لأنه قال فيه القدرية مجوس هذه الأمة، فكونه شبه القدرية بالمجوس ينطبق على مذاهب القدرية النفاة وليس على مذهب القدرية المثبتة الجبرية الغلاة في إثبات القدر، لأن المجوس يقولون بخالقين، إله النور وإله الظلمة، وكذلك أيضا القدرية يقولون الله خالق والعبد خالق لفعله. طيب، هذه مسألة وهي مسألة مصطلح القدرية، والقدرية هؤلاء أيضا جاء في الأسانيد الصحيحة أنهم نفاة، كما في حديث عمر الطويل، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تبرأ من هؤلاء القدرية الذين ينفون القدر. فلاحظوا معي، ينفون القدر وهم الذين سموا بالقدرية، فهذا دليل على أن وصف القدرية إنما هو لمن نفى القدر، لمن نفى القدر، وليس كما يقوله المعتزلة من أنه هو الذي يغلو في إثبات القدر. وإن كان الجبرية قد يسمون قدرية مجبرة، يعني هكذا بالقيد، فيقال قدرية نفاة وهم المعتزلة، وقدرية مجبرة أو جبرية وهم الجهمية ونحوهم الذين أيضا ظلوا في القدر ومالوا فيه إلى الجبر. وهذا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى كما سيأتي بعد قليل. بقي أن نشير إلى المعتزلة. المعتزلة أيضا يسمون بالقدرية، لأن أحد أصولهم ما يسمونه بالعدل، وهو إنكار القدر. ولفظ المعتزلة كما هو معلوم لديكم هو مصطلح على طائفة ابتدأ مذهبها لما اعتزل أحد رؤوسهم وهو واصل بن عطاء الغزال درس الحسن البصري، لما جاء الحديث في درس الحسن البصري عن حكم مرتكب الكبيرة، ومعلوم أنه في زمن الحسن كانت الخوارج تكفر مرتكب الكبيرة، وكانت المرجئة تقول بأنه كامل الإيمان. فلما عرض على الحسن البصري في درسه هذا الموضوع أجاب بجواب أهل السنة والجماعة، وهو أنه يسمى مؤمنا فاسقا، أو يقال عنه إنه مسلم وليس بمؤمن، لكنه لا يخرج من الملة بارتكابه الكبير. فلما قرر هذا في الدرس كان أحد طلابه واصل ابن عطاء الغزال، فقال واصل: أنا لا أقول بها. ماذا تقول؟ هل أنت توافق الخوارج؟ قال: لا. توافق المرجئة؟ قال: لا. تقول بقولي، يعني قول الحسن؟ قال: لا. طيب ماذا تقول؟ فابتدع من عنده شيئا جديدا لم يسبقه أحد إليه، وقال: أنا أقول إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في قنطرة أو في منزلة بين المنزلة، في منزلة بين المنزلة، خرج من الإيمان فلم يعتبره مع المؤمنين، لم يدخل في الكفر فلم يقل بقول الخوارج إنه في الدنيا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلة. هذا في الدنيا، وفي الآخرة كما هو مذهبهم قال إن هذا الإنسان الذي خرج من الإيمان يحكم عليه في الآخرة بحكم الكافرين فيخلد في النار. فوافق هؤلاء الخوارج بالنسبة لإيش؟ لعقوبته في الآخرة. أما في الدنيا فخالفوه. الخوارج قالوا هو حلال الدم، حلال المال، كافر. أما المعتزلة فقالوا لا، ليس حلال الدم ولا حلال المال، بل يحكم عليه ظاهرا بأحكام المسلمين، لأنه لم يدخل في الكفر وإن خرج من الإيمان. فلما جرى في حلقة الحسن البصري هذا الكلام لم يوافقه الحسن، فاعتزل واصل ابن عطاء الغزال مع بعض طلابه حلقة الحسن، وفتحوا لهم حلقة مستقلة عنه. فكان الحسن إذا أقبل على حلقته ودرسه قال اعتزل عنا واصل، ولا شك أن هذه عزلة، عزلة بدعية والعياذ بالله، لأنه لم يعتزل فيها المكان، وإنما اعتزل فيها منهاج أهل السنة والجماعة. وتطور مذهب المعتزلة حتى ضم إلى ذلك الأصول الخمسة، ولم يأتي تقرير هذه الأصول الخمسة المعروفة عند المعتزلة إلا بعد أكثر من قرن من الزمن، لما نشأت المعتزلة وصار لها طوائف وأئمة إلى آخره. وأصولهم الخمسة هي العدل، ويقصدون به إنكار القدر، والتوحيد، ويقصدون به نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، وإنفاذ الوعي، ويقصدون به تخليد صاحب الكبيرة يوم القيامة في النار، والمنزلة بل منزلتين، ويقصدون به حال مرتكب الكبيرة في الدنيا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقررون فيه وجوب الخروج بالسيف عند إنكار المنكرات، ولو كان ذلك بالخروج على الأئمة، ولو كان ذلك بالخروج على الأئمة. طيب، هناك مسألة أخرى تتعلق بالفرق بين القدرية الأوائل والقدرية المتأخرة، ويتبين هذا الفرق من خلال ما تقرر عند أهل السنة والجماعة في باب القدر من إثبات مراتب القدر الأربعة. فأهل السنة والجماعة يثبتون القضاء والقدر كما دلت عليه الأدلة الكثيرة الصريحة، وستأتي الإشارة إلى كثير منها، يثبتون مراتب القدر الأربعة لله سبحانه وتعالى، وهي مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، وهاتان المرتبتان يعبر عنهما بالدرجة الأولى في القدر، ثم المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، والرابعة وهي مرتبة الخلق، الثالثة عموم مشيئة الله، والرابعة الخلق أيضا عموم خلق الله سبحانه وتعالى، وأن الله خالق كل شيء ومنه أفعال العباد. والثالثة والرابعة هي التي تسمى بالدرجة الثانية، كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية، فإنه قسم القدر إلى درجتين، درجة أولى فيها مرتبتان العلم والكتابة لتلازمهم، وفاء الدرجة الثانية هي تتضمن مرتبتين المشيئة والإرادة الكونية والخلق أيضا لتلازمهم، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما هو كائن بعلمه الأزل، وكتب ما هو كائن في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن العلم والكتابة بالنسبة للخلق سابقتان. أما المشيئة والخلق فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فصارتا أي المشيئة والخلق مرتبتين تدخلان ضمن درجة واحدة. أرجو أن تنتبهوا معي. عندنا القدرية وعندنا الجبرية. ما هو موقفهم من هذه المراتب الأربع؟ أبدأ بالجبرية. الجبرية ماذا يثبتون وماذا ينكرون منها؟ عجيب. الجبرية، الجهمية، الغلاة في القدر ماذا يثبتون من المراتب الأربع؟ ماذا يثبتون وماذا ينفون؟ أنا ما أتكلم عن القدرية المعتزلة، أتكلم عن مين؟ عن الطرف الآخر الجبرية. فنقول الجبرية يثبتون الأربع كما يثبتها أهل السنة، لكنهم غلوا فيها حتى نفوا قدرة العبد ومشيئته. يعني أثبتوها لله حتى صار العبد عندهم لا قدرة له ولا مشيئة، وإنما هو مجبور يتحرك بأفعاله كما تتحرك الورقة التي تهب عليها الرياح. فهذه ضلالة. صحيح إثباتهم للمراتب الأربع إثبات صحيح، لكن المشكلة أنهم غلوا في إثباتها إلى حد أنهم نزعوا عن العبد أن تكون له مشيئة أو أن تكون له قدرة، وإنما هو مجبور تماما في أفعاله، وهذا يخالف النصوص الصريحة الدالة على أن العبد له مشيئة وعلى أن العبد له إرادة وعلى أن العبد له قدرة، وبهما يتم التكليف كما هو معلوم. ولهذا أنكر السلف رحمه الله تعالى من يقول إن الله جبر العباد. ماشي يا مشايخ؟ طيب، بالنسبة للقدرية ما هو موقفه من مراتب القدر الأربعة؟ أنا أنكروها كلها ولا بعضها؟ أيوة، جميل جدا. أنا سمعت جواب يفرق بين الغلاة وبين المعتزلة. فنقول بالنسبة للقدرية هنا تأتي فائدة لماذا قال القدرية والمعتزلة. فنقول القدرية الغلاة الأوائل الذين وجدوا في زمن الصحابة هؤلاء أنكروا المراتب الأربع، حتى علم الله أنكروا والعياذ بالله، وقالوا إن الأمر بالنسبة لله عز وجل أنف، أي مستأنف، لم يسبق لله به علم، والله لا يعلمه إلا بعد وقوعه. وإذا كان لا يعلمه إلا بعد وقوعه إذن هو مكتوب؟ قطعا لا. داخل تحت المشيئة؟ قطعا لا. يخلقه؟ قطعا لا. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن مراتب القدر الثلاث ترجع إلى العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تفصيلا نقض الأئمة رحمهم الله تعالى للمعتزلة في مذهبهم بصفة العلم لله. إذن الأوائل كانوا غلاة، ولهذا من البداية كفرهم الصحابة وقال عبد الله بن عمر لمن أخبره عنهم: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأني منهم براء. والذي يحدث به عبد الله بن عمر لا يؤمن أحدهم حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، وساق حديث جبريل العظيم في أصول الدين المشهور. والشاهد من السياق كله الذي قصده عبد الله بن عمر فيما يروي عن أبيه، الشاهد منه قوله في الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، للرد على هؤلاء القدرية النفاة. هؤلاء القدرية النفاة الذين نفون حتى علم الله عز وجل وقف أمامهم الصحابة وتبرأوا منه، وكلما قويت السنة ضعفت البدعة، لكن تلقف مذهبهم بعد ذلك المعتزلة. فإيش أخذوا منهم؟ أخذوا منهم جزءا من عقيدتهم، لكنها لم تخرجهم عن أن يكونوا قدرية نفاة مبتدعة. فماذا فعلت المعتزلة بالنسبة لمراتب القدر الأربعة؟ هل أثبتوها؟ هل أنكروها؟ أحسنت، أثبتوا الدرجة الأولى ونفوا الدرجة، أثبتوا الدرجة الأولى المشتملة على مرتبة العلم والكتاب فأقروا بها، وأنكروا الدرجة الثانية وهي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، فجعلوها للعبد. ولهذا وش يقولون هنا كما أشار الشارع؟ ماذا قال عندكم؟ هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، يعني فغلبت إرادة الكافر إرادة الله، وغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. تعالى الله عن قولهم علوا. نحن نعلم أن هناك في فرق بين القدر وبين الشرع. نعم، في باب الشرع أراد الله الإيمان ولم يريد الكفر، أليس كذلك؟ أراد الله من الناس أن يؤمنوا ونهاهم عن أن يكفروا، فهذه الإرادة الشرعية. لكن في باب القدر الكوني لا، عموم مشيئة الله، عموم إرادة الكون، إرادة الله الكونية شاملة لكل شيء، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فمن يريد الله أن يهديه يشرع صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إرادة من هذه؟ إرادة الله عز وجل. فهؤلاء المعتزلة وش يقولون؟ يقولون الله ما أراد الكفر من الكافر، لكن الكافر هو الذي أراد، فهذه مشيئة الله وهذه مشيئة الكافر، فوقعت مشيئة الكافر ولم تقع مشيئة. هنا فائدة مهمة أحب أن أشير إليها، وربما تأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، لكن حتى لا تفوت الفائدة أذكرها هنا. البدايات عند القدرية كانوا يخرجون الله عن أن يكون قدر الشر دون الخير، فإيش يقول لك؟ يقول لك الله سبحانه لم يقدر المعاصي، لكن الخير والطاعة والإيمان الله سبحانه وتعالى قدره. فهم في البداية كما يزعمون تنزيها لله أخرجوه عن أن يكون قدر الشر والكفر والمعاصي، فأخرجوها عن إرادة الله وجعلوها من إرادة العبد ومشيئة العبد وفعل. ابن عباس رضي الله عنهما وهو الخبير وحبر الأمة وترجمان القرآن سمع بهذه المقالة انه في ناس ينكرون ان يكون الله قدر ايش الشر، ونحن نقول في العقيدة ونؤمن بالقدر خيره وشره منين؟ من الله عز وجل، هو المقدر لكل شيء، فكله ينسب الى الله. وان كان المؤمن ادبا لا ينسب الشر الى الله مباشرة، وانما ينسبه الى فاعله فيقول من شر ما خلق، او كما قال الجن واما لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم وشر. لكن في الحقيقة الكل بقضاء الله وقدره. فابن عباس رضي الله عنهما سمع بهذه المقالة التي يزعم اصحابها أنهم ينزهون الله عن أن يكون قدر الكفر والمعاصي والشر إلى آخره، فنفوها عن الله وأعطوها للعبد. فقال ابن عباس دلوني على من يقول هذا الكلام، والله لئن أمسكت به لأدقن رأسه ولا أعضن أنفه. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخبر فيه عن أول هذا الشر، كأني بنساء بني فهم تصطلق علياتهن يطفن بالخزرج مشتكات، لأنه هذا نوع من الشرك بالله عز وجل. القدرية مجوز هذه الأمة نوع من الشرك، جعلت مع الله خالق. فقال ابن عباس انتبهوا معي لفقه الأئمة وفقه الصحابة وأصحابنا المتأخرين أصحاب الفكر التنويري، يقول هذا فكر تقليدي لا يصلح للعصر الحديث، ما جاء عن الرسول وما جاء عن الصحابة هذا إيش؟ فهم تقليدي، نحتاج إلى فقه المتغيرات، نغير بها دين الله عز وجل. ابن عباس رضي الله عنه والله إيش قال بعد أن قال لا أدقن أنفه وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أول شرك، قال عن هؤلاء والله لينتهين بهم الأمر إلى أن يقولوا إن الله لم يقدر الخير كما أخرجوه عن أن يقدر. خلوكم معي، ابن عباس الآن يتكلم مع فيها إيش؟ تقول إن الله قدر الخير ولم يقدر. قال ابن عباس هذا المذهب لا بد يتطور انحرافا، ولا بد أن يلتزم أصحابه لوازمه الفاسد. فماذا يصنعون؟ قال لك يعممون، فيقولون الإنسان هو المتمكن من نفسه وفعله وهو المستقل في خيره وشره، فيخرج الله عن أن يكون قدر الخير كما أخرجه عن أن يكون قدر الشر. سؤال، هل وقع ما توقعه ابن عباس أم لا؟ الجواب نعم وقع هذا، بل هو صميم مذهب المعتزلة. فانتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا إرادة الإنسان والإنسان خالق لفعله لكل شيء خير أو شيء، فلم يفرقوا بين ما هو معصية أو كفر وبين ما هو طاعة، بل كل ذلك جعلوه للعبد وأخرجوه عن قدرة الرحمن سبحانه. طبعا هذه المقالة سيأتي بيان فسادها إن شاء الله تعالى. طيب تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. إذا أطلق لفظ القدرية فهو على القدرية النفاة المعتزلة وغيره، لكن أيضا الطائفة الثانية وهي الجبرية قد يطلق عليها وتسمى قدرية، وإن كان الأولى أن يقيد اللفظ بمثل قولنا قدرية جبرية. قدرية جبرية. نعم. أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة. فيقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ولهذا طيب نقف هنا لما ذكر بإجمال وقال هذه مسألة القدر المشهورة سيأتي إن شاء الله بيانها، تكلم هنا عن مسألة الإرادة، لأن الحديث هنا عن قول الطحاوي: ولا يكون إلا ما يريد. فبين أن القدرية الذين أنكروا الإرادة وجعلوها للمخلوق، أنكروها بالنسبة لله عز وجل وجعلوها للمخلوق، وقالوا إن إرادة المخلوق تغلب إرادة الله عز وجل، قال أهل السنة والجماعة يخالفون هؤلاء جميعا، فيفرقون بين الإرادة الكونية الشاملة التي يدخل فيها كل شيء حتى المعاصي، فيقال الكفر والمعاصي بقدر الله، الكفر والمعاصي يقع بمشيئة الله الكونية، وأحيانا يعبرون ويقولون أيضا المعاصي تقع بإرادة الله، أو إن الله عز وجل يريد المعاصي لكن يريدها قدرا، لكنهم في نفس اللحظة يضيفون إليها قيدا آخر وهو القيد الشرعي، فيقولون: وإن كان يريدها قدرا إلا أنه لا يحبها ولا يرضاها بل يكرهها ويبغض. وهذه مسألة من تبينت له ووضحت له تبين له الحق وعافاه الله عز وجل من الوقوع في طرائق أهل الزيغ والضلال في هذه المسألة العظيمة. ما هي هذه المسألة؟ هي مسألة الشرع والقدر، وأنه لا تعارض بينهما، ومن عارض بينهما فقد ضل. أهل السنة والجماعة يصدقون بالقدر ويتبعون الشرع، انتبهوا لهذه القاعدة، يصدقون بالقدر ويؤمنون به وأن كل ما يجري فهو بقدر الله عز وجل، وفي الشرع يتبعون الشرع ويسيرون معه، فما أمر الله به امتثلوه، وما نهى عنه اجتنبوه، وما أحبه الله أحبوه، وما أبغضه الله أبغضه. إذا جمع الإنسان بين الأمرين استوى له الأمر، على السداد والطريقة الصحيحة. أما من يريد أن يغلب هذا على هذا فلا بد أن يقع في الإشكال. أعطيكم مثال للطائفتين كيف يغلب بعضهم على بعض. إيش المعتزلة قالوا؟ المعتزلة ابتدأوا بكلام حق وانتهوا إلى كلام فاسد. ماذا قالوا؟ قالوا ثبت بالأدلة أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي ولا يريدها بل يبغضها. وهذا حق ولا باطل أيها الإخوة؟ هذا حق. لكن شو النتيجة؟ قالوا إذن يلزم من ذلك أنه لا يريدها ولا يشاءها ولا يقدرها فأخرجوها من قدر. شوفوا كيف الضلالة ابتدأت بمقدمة صحيحة لكن جعلوا لها لازما من أعظم اللوازم الفاسدة. فقالوا ثبت بالنصوص أن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي ولا الفجور ولا يريدها بل يكرهها ويبغضها ونقول معهم هذا حق. لكن قالوا إذن هو لا يقدرها ولا يشاؤها وليست داخلة تحت قدر الله فقلنا هذا باطل. من جاءهم هذا؟ ها؟ غلبوا جانب الشرع حتى أنكروا القدر. الطائفة الأخرى اللي هي الجبرية الجهمية الغلاة وخاصة لما ركب موجة الجبر الصوفية الغلاة أعوذ بالله دخلوا في ألوان من الإلحاد والكفر والذنب. ماذا قال؟ قالوا ثبت بالأدلة أن كل شيء بقدر الله حتى الكفر والمعاصي وأن كل شيء يجري في هذا الكون من طاعة ومعصية فهو بقدر الله عز وجل. وهذا حق أو باطل؟ حق. لكن المشكلة قالوا فإذا الكفر والمعاصي إذا كان الله قد شاءها وقدرها فيلزم منه أنه يحبها ويرضاها وهذا من أعظم الباطل وغيره. ومن هنا انتهى بهؤلاء الجبرية الجهمية الصوفية إلى أن يصححوا كل دين وثني بل إلى أن يقروا شرعا كل جريمة وفحش لأن الله سبحانه وتعالى قدرها إذن هو يحبها ونحن أيضا نحب. أهل السنة والجماعة قالوا أنتم أيها الطائفتان أيتها الطائفتان أخذ كل واحد منكم بحق وأدخل معه الباطل فنحن سنأخذ الحق من قول الطائفتين. ماشي هذا؟ نأخذ الحق من قول الطائفتين فنأخذ الحق الذي عند الجبرية ونقول كل شيء يجري فهو بقدر الله عز وجل حتى الكفر والمعاصي ثم نقول ونأخذ بالحق الذي عند القدرية المعتزلة وهو أن الله لا يحب المعاصي شرعا فنأخذ به فنقول قدرها ولا يحبها ولا يرضى. إذا جمعنا بين هذا الحق والحق استقام المنهج على الوجه الصحيح والفهم الصحيح. ومن هنا فإن أكبر غلط وقع فيه هؤلاء في هذا الباب العظيم هو إيجاد النزاع بين القدر والشر. إيجاد النزاع بين الشرع وإيش؟ عند أهل السنة والجماعة لا نزاع بين الشرع والقدر وكما قلنا أكثر من مرة فالقدر من الله والشرع من الله. هل يمكن يقع بينهما تنازع؟ القدر قدر الله الشامل لكل شيء، ولو شاء ربك ما فعلوه، لو شاء الله ما عصى أحد ولا كفر كافر ولا أذنب مذنب. إذا قدر الله ومشيئته العامة الشاملة هي التي اقتضت هذا لحكم يعلمها. وفي نفس الوقت شرع الله الذي أنزله على عباده اقتضى أن يفرق بين ما يأمر به الله وما ينهى، بين ما يحبه الله وما يغضبه الله سبحانه. فصار المؤمن يصدق بالقدر ويتبع الشرع. أختم قبل أن ننهي الدرس ونجيب على بعض الأسئلة، أختم بمسألة تبين هذا، وهو أن هناك فرق بين التصديق الذي هو دائر في مجال الأخبار، التصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والامتثال وعدم الامتثال الذي هو داخل في مجال الإنشاء. فالقدر من باب الخبر، أخبرنا بأن كل شيء يجري بقضاء ذلك فنحن نصدق. قال لك والشرع؟ قال الشرع من باب الإنشاء، من باب الأمر المستقبلي، فهل تمتثل أو لا تمتثل. والمسلم هو الذي يصدق بالقدر ويتبع الشرع ولا يجعل بينهما تعارضا. فإذا وجد ما هو ثابت بالقدر ومخالف للشرع صدقنا بالقدر واتبعنا الشرع. فلو قال قائل أليس وجود الكفر والمعاصي بقدر الله؟ قلنا نعم حقا، لكن أيضا الله أنكره وأبغضه ونهى عنه، فنحن أيضا نتبع شرعه فننكره ونبغضه وإن كان واقعا بقضاء الله وقدره. الظاهر المسألة واضحة إن شاء الله تعالى، وسنزيدها إن شاء الله تعالى إيضاحا فيما بعد إن شاء الله. نعم من؟ أيوة. لا الشرع ما فيها مرتبة أولى وثانية. الشرع اي يعني لو جاءت بها الشرع يعني اي نعم لا شك ان هذا تناقض، وسياتينا ان شاء الله تعالى انه اثباتهم للعلم ينقض عليهم البدء، سياتي ان شاء الله. نجيب بعض الاسئله. اي ذكرتم مفسدتين هذا في الدرس الماضي، إن هذا المتكلمين قالوا في معنى التوحيد لما فسروا لا إله إلا الله بأن المقصود به لا خالق إلا الله ترتب عليه مفسدتين. قلنا المفسدة الأولى هي الغلو في توحيد الربوبية، المفسدة الثانية هو إهمال توحيد الألوهية. هل يصح إطلاق الشخص على الله؟ جاء في حديث صحيح لا شخص أغير من الله، وناقش ذلك ابن تيمية في كتابه الجديد الذي طبع حديثا في المدينة النبوية، طبعه المجمع، مجمع السنة هناك، وهو كتاب بيان تلبيس الجهمية، ذكر عليه المسألة مفصلة ما هو واجبنا تجاه ظهور الشرك. أن ندعو إلى التوحيد وأن نبين الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء لدعوة إلى التوحيد وإلى بيان الشرك، فمن قال إنه يقتصر على بيان التوحيد ويسكت عن الشرك فهذا خطأ ومزلق خطير بالنسبة لطلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في كتابه بيّن التوحيد وبيّن الشرك، فنحن أيضا يجب أن نبين التوحيد حتى يفهمه المسلمون ويدخلون فيه على بينة، وأيضا أن نبين أنواع الشرك القديم منها والحديث. ما الدليل على أن القرآن كلام الله وما يتركه في الرد على المعتزلة الذين يقولون مخلوق ويستدلون بقوله الله خالق إيش كل شيء؟ الله خالق كل شيء سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأن تفصيل هذا الدليل يطول، لكن سيأتينا إن شاء الله تعالى الرد في نفس شرح الطحاوية على هذه الآية، وأن هذه الآية لا حجة فيها، وأن المعتزلة متناقضون، فهم يقولون القرآن مخلوق والدليل الله خالق كل شيء، معنى القرآن كلام الله وعموم كل شيء إنما هو بحسبه، فقوله تعالى عن ريح ثمود تدمر كل شيء يقطع بأن لم تدمر السماء ولا الأرض ولا الشمس ولا القمر، وإنما دمرت كل شيء أتت عليه من بلاد القوم المعذبين. ثم المعتزلة متناقضون يقولون الله لا يخلق أفعال العباد والعبد هو الذي يخلق فعله، فإذا قلت لهم إن الله يقول الله خالق كل شيء ماذا يقولون؟ يقول لا، هذه لا تدل على العموم. سبحان الله، إذا ذكر المخلوق الذي هو فعل العبد أنكرتم عموم الآية، وإذا جاء صفة من صفات الله أثبتتم عموم الآية، هذا يدل على التناقض والهوى. هذا حول فترة المغرب أيضا يؤكد. ظل المعتزلة وغيرهم في باب الصفات نتيجة من تمسك بدليل المتكلمين، ألا يكون الإعراض عن دليل الكتاب والسنة بغيره من الأدوات هو كاف في كون هذا الشخص لا يسمى مؤمنا؟ لا، كلمة لا يسمى مؤمنا أو شيء من هذا، لكن الضلالات لا شك أنها تأتي من الإعراض عن الكتاب والسنة، فالمعتزلة لا شك لما اعتمدوا دليل المتكلمين جاءوا بدليل الأعراض وقالوا إن الجسم حادث لأنه تقوم به الأعراض، فقالوا لو قلنا إن الله تقوم به الصفات لكان حادثا، فأنكروا صفات الله. ما معنى قول ابن القيم المتكلمون أفراح المثبتة؟ لا ما قال المثبتة أفراح المعتزلة، ما قال ابن القيم هذا الكلام، ما قال المثبتة أفراح المعتزلة، لا، وإنما هو تكلم عن بعض المتكلمين من الأشعرية الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا البعض، فسماهم أفراح لأنهم أخذوا ببعض قول المعتزلة، وهذا صحيح. يقول المراد بالفناء المراد بالآية القول الأول فناء المتكلمين والثاني أهل العلم، لا شك عن نسبة السلف. ما في عند السؤال أم القول في ذلك؟ القول الصحيح والقول الثاني، والآية دلت على الثاني، لا شك أن تسمية السلف والصحابة خصوصا منكر القدر بالقدرية بسبب إيش؟ أهل اللغة، منهم أهل اللغة، ما أدري، نعم هو بعض أهل اللغة دخلوا في مذاهب المعتزلة لكن هذا يحتاج إلى تفصيل، لأن أهل اللغة ليسوا على قاعدة واحدة، بل الكثير من أهل اللغة هم على منهج أهل السنة والجماعة. هل القاعدة كل شيء يفنى والذي لا يفنى يتغير لا يبقى على حاله مثل الأرض؟ لا، هو القطع بأن المادة لا تفنى أبدا هذا غير صحيح، بل المادة تفنى، وقد يفنى بعض المخلوقات، بل المخلوقات كلها قابلة للفناء لأنها ممكنة، فلا أحد يقول أن في شيء من المخلوقات أزلي ما دام وجد لا يفنى أبدا. هل تصح أبيات السيوطي من حيث المعنى؟ ما هي أبيات السيوطي؟ ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز القدم، ذكر الجنة والنار يعني احتاج إلى تفصيل، أنا ما احتاج إلى تفصيل، نشوف ما هي الأشياء التي ذكرها السيوطي هنا. كيف نجمع بين قول والشر ليس إليك وبين قوله نؤمن بالقدر خير وشر؟ نعم، يجمع بينهما بما جاء في الحديث، الشر لا ينسب إلى الله لأنه هو سبحانه وتعالى منزه وله الكمال، فالشر المحض الذي لا خير فيه لا ينسب إلى الله ولا يكون في مخلوقاته، وإنما يكون في مخلوقاته الشر غير المحض، وهو الشر الذي يتضمن خيرا، هذا على وجه الإجمال. هل يجوز قتل الحشرات بالنار أو بالكهرباء؟ هذه مسألة خلافية، وهي إنه يجوز قتل الحشرات المؤذية مثل الذباب مثل البعور يقتل، لكن هل يعني إحراقه بالنار يجوز؟ طبعا كثير من العلماء رحمه الله تعالى كما جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة وأوردوا في ذلك حديثا مرفوعا، الإنسان لا يحرق، فلا يجوز الإنسان أن يأتي بنار ويوقدها، فيبقى الخلاف في مثل هذه، هل قتلها هو نوع من التحريق بالنار كما يحرق، أم نوع من صعقها في لحظة واحدة كما تضربها في مرة واحدة؟ هذه اختلف فيها العلماء، ولهذا هذه من العلماء من قال إنها نوع من التحريق بالنار فلا تجوز، ومنهم من قال إنها ليست تحريقا صريحا وإنما هو نوع من قتلها كما تقتلها بالفليت أو كما تقتلها بغيره، ليست نوع من التحريق، والله أعلم. كيف الجمع بأن القدرية الغلاة يمثلون المراتب الأبرار وبين قول ابن عباس يثبت الخير دون الشر؟ إيه نعم، هو إذا نفى شيء عن الله فقد نفى الجميع، إذا نفى شيء عن الله فهو نافل للجميع، فإذا قال أن الأمر أنف والله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، الأدلة على أن القرآن الكريم غير مخلوق، نقول الأدلة كثيرة لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. نعم، أما تفصيل الأدلة فسيأتي إن شاء الله تعالى في الكلام على مسألة الكلام وتفصيله. يقول ها سلك بعض طلبة العلم في زماننا هذا طريقة العقلانيين والمتكلمين في الرد على المخالف، أصبح هذا المنهج يسير دوما في حياتهم، فهل من توجيه؟ والله نقول لهم اعلموا أنكم لستم أول من سار على هذا الطريق، فإياكم أن تحيلوا عن منهاج السلف، ولا بأس أن الإنسان قد يستفيد من دلالة عقلية معينة في كتاب كما فعل الأئمة رحمه الله تعالى، لكن إياك أن تحيد عن منهاج السلف وتسلك طرائق المتكلمين، فإنها مشتملة على أمور كثيرة فيها مخالفات، والكلام حول العقلانية وغيرها يطول. ما رأيكم من يقول الوجود وجودان، وجود نوع ووجود الخالق، وجود المخلوق، ووجود الذات يختص به الله سبحانه وتعالى. لا، ليس بصحيح. وجود الذات حتى المخلوق، وجود الذات حتى المخلوق ذاته موجودة، ووجودها حقيقي، والله سبحانه وتعالى موجود ووجوده حقيقي. لكن يجوز إطلاق الوجود بالنوع، فتقول الوجود عام يدخل فيه وجود الجمل ووجود الجبل ووجود الإنسان ووجود السماء ووجود الأرض ووجود الله، ويكون وجود الله عز وجل مختصا به. هل يسوغ لقائل أن يقول في معرض حليم الله هو المسعف، أي أنه هو الذي بيده إنقاذ وإسعاف المصاب؟ يجوز. باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فباب الإخبار لا بأس به. هل في قول بعض العامة عندما يريد ذكر الله تعالى فيقول لا إله إلا هو هكذا مجردة مما قبلها وما بعدها؟ يعني لا بأس أن يقولها مرة، لكن الذكر الأعظم هو ما جاءت به الأدلة، وهي أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فكونه يقول لا إله إلا هو مرة واحدة أو يشير بذلك إلى الله سبحانه وتعالى لا بأس بها، لكن الذكر المقرب إلى الله عز وجل، وهو الذي استعار عنه الصوفية بذكر كلمة لفظ الجلالة الله أو ذكر هو، هذا الذكر لا يكون عند أهل السنة والجماعة والأئمة المعتبرين إلا بكلمة التوحيد كاملة لا إله إلا الله. ما هو الدليل العقلي؟ هل هو مقابل الدليل السمعي؟ نقول إن كسكست بالمقابل، المقابلة التعريفية، نعم فيقال سمعي وعقلي، لكن لا يعني هذا أنه يقابله بمعنى أنه يضاده. فالمسألة يدل عليها الدليل العقلي كما أنه يدل عليها أحيانا الدليل السمعي، ولا بأس بذلك ولا إشكال. هل تغيير إجازة الأسبوع إلى يوم الجمعة والسبت هو من التشبه بالكفار؟ نعم، هو والله من التشبه بالكفار والقرب منهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أننا أكرمنا بالجمعة، وأن الله سبحانه وتعالى أنساها اليهود والنصارى، فصار لليهود السبت وللنصارى الأحد، وأكرمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة. هذا هو الأصل. فإذا أردنا أن نضيف يوما فكما هو الواقع الآن نضيف يوما لا نقلد فيه ولا نسير فيه مع أهواء لليهود ولا النصارى كما هو الحال. إذا أضيف يوم إجازة مع أنه ليس له دليل، ليس له دليل أنه يجعل الخميس كالجمعة عيد عندنا، لكن لا بأس من الناحية النظامية أن يجعل يوم الخميس إجازة، لكن أن نلغي ما تميزنا به فنضيف إلى يوم الجمعة السبت فهذا تشبه بالكفار وقرب من أهل الكتاب، وهو أيضا في نفس الوقت وسيلة إلى اللحاق بالكفار كما فعلت بعض البلاد الإسلامية. ماذا صنعوا؟ قالوا لا، الجمعة صار في مشكلة والمؤسسات تداوم والنظم الاقتصادية وما أدري شلون وكذا، فالأولى بنا ماذا السبت، نجعله السبت والأحد. فلحقوا بركب الكفار، ونحن نقول إنه لا يجوز التشبه بهم في هذا. وهناك رسالة إن شاء الله ستصدر من أحد الأفاضل في هذا الموضوع وفقه الله. هذا يتكلم عن البرمجة العصبية، سبق أننا علقنا عليها. نعم، ألا نقول نسمى القدرية بالقدر إن ينسون القدرة لهم؟ لا، قد يكون ينسون القدرة لهم أو إنهم ينفون عن الله عز وجل صلى الله عليه وسلم.